توصف بماذا؟ الصحة. طيب صلى بغير وضوء ليس صحيحا لفقد شرط. صلت المرأة وهي حائض وجود مانع لا تصح لوجود وجود مانع. طيب في المعاملات باع بيعا مستكملا لشروطه وأركانه سمى صحيحا. طيب باع بيعا مجهولا لا يصح. باع ما لا يملك لا يصح لوجود بفقد شرط. طيب باع بعد نداء الجمعة الثاني يصح ولا لا؟ لا يصح لوجود مانع. طيب النفل التنفل في أوقات النهي لا يصح مطلق لا يصح من أي سبب لوجود مانع. إذا متى كان الشيء مستكملا لشروطه ومنتفية موانعه فإنه يوصف بالصحة، ومتى فقد منه شرط أو وجد فيه مانع فإنه يوصف بالبطلان أو الفساد. يقول رحمه الله والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. في الأول حينما عرف الأحكام قال والصحيح ما يتعلق به لا قبل والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد وهنا قال والباطل وهذا لنكتة وهي ليبين أنه ليس ثمة فرق بين الفاسد والباطل. المؤلف الأول عبر بالفاسد وهنا ثم عرف الباطل ليبين أنه ليس ثمة فرق بين الفاسد وبين الباطل وهو كذلك كما سيأتي. يقول الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فما لا يتعلق به النفوذ هذا بالنسبة لنا لماذا؟ للمعاملات. ولا يعتد به بالنسبة للعبادات. إذن كل معاملة لا تنفذ فعدم نفوذها لفسادها، وسبب فسادها أو بطلانها إما فقد شرط وإما وجود مانع. كل عبادة لا يعتد بها فهي فاسدة أو باطلة، وسبب فسادها إما لفقد شرط وإما لوجود مانع كما مثلنا فيما تقدم. طيب قلنا أن المؤلف رحمه الله عبر بالباطل هنا وفي الأول قال الفاسد ليبين أنه ليس ثمة فرق بينهما وهو كذلك. فأكثر العلماء رحمه الله على أنه ليس هناك فرق بين الفاسد وبين الباطل، إلا أن الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل، فما كان النهي فيه عائدا على أصله يسمى باطلا، وما عاد فيه النهي على وصفه يسمى فاسدا. جمهور العلماء ومنهم الحنابلة أنه لا فرق بين الفاسد والباطل، إلا أن الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما كان النهي فيه عائدا على أصله، والفاسد ما عاد النهي فيه على وصفه. فمثلا عندهم البيع بعد نداء الجمعة الثاني يقول هو إيش؟ فاسد. صوم يوم العيد يقول لا فاسد يقول يعود على الوصف، لأن الأصل في الصيام الصحة. هذا رجل صائم وقد اشتملت فيه الشروط لكنه قاعد على الوصف. طيب وهذا هو مذهب الحنفية، أن ما عاد النهي فيه على أصله فهو باطل، وما عاد فيه على وصفه فهو فاسد. طيب الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الفاسد والباطل في مسألتين أو في موضعين، وإلا فعندهم أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل مرتد فيه عن الإسلام، مرتد فيه عن الإسلام يسمى باطلا، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. فمثلا هذا رجل عياذ بالله أحرم ثم ارتد حجه أو يسمى حجه يسمى باطلا. طيب جامع قبل التحلل الأول يسمى فاسدا. هذا موضع. الموضع الثاني في النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل لأن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه والفاسد ها ما فيه خلاف. الفاسد ما فيه خلاف وذلك لأن النكاح من النكاح ثلاثة أقسام ما أجمع العلماء على صحته وما أجمع العلماء على بطلانه وما فيه خلاف. فما أجمع العلماء على صحته يوصف بالصحة وما أجمع العلماء على بطلانه يوصف بالبطلان وما اختلفوا فيه يسمى فاسدا. فمثلا نكاح رابع نكاح خامسة باطل يعني بالإجماع. نكاح المعتدة باطل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نكاح الأخت من الرضاع باطل. طيب النكاح بلا ولي فاسد. النكاح بلا شهود فاسد. نعم. إذن نقول الفرق الفاسد والباطل الفاسد والباطل لا فرق بينهما عند أكثر العلماء إلا أن الحنفية أو نحن فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما عاد فيه النهي أو ما كان النهي فيه عائدا على أصله والفاسد ما عاد على وصفه. والحنابلة أيضا لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا في موضعين في قال في الحج وفي النكاح. وعليه لو مثلا في الصلاة قالوا صلاته فاسدة صلاته باطلة هذا البيع باطل هذا البيع فاسد ثم يعلن من واحد. لكن لو رأيت في الحج قالوا باطل حجه فسد حجه فرق. في النكاح نكاح باطل نكاح فاسد بينهما فرق. ثم قال المؤلف رحمه الله والفقه أخص من العلم. الفقه تقدم معناه وأنه في اللغة الفهم وشرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية. يقول أخص من العلم. أخص من العلم نعم لأن العلم يشمل علم النحو والفقه وأصول الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير والفقه فرد من أفراده. إذا يكون الفقه أخص من العلم واضح ولا لا؟ يعني كلمة العلم لفظ عام يدخل فيه علم وإيش التفسير علم الفقه علم الحديث علم النحو علم الأصول وما أشبه ذلك. والفقه فرد من أفراده وعلى هذا فكل فقه فهو علم وليس كل علم فقه. كل فقه فإنه علم وليس كل علم يسمى فقه. ثم قال رحمه الله والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع كذا. نعم عرف المؤلف رحمه الله العلم عرف العلم يقول العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. معرفة ولم يقل العلم يشمل ذلك أيه؟ العلم والظن كما سيأتي. لأن المعلوم أو ما يتعلق به المعلوم ينقسم إلى أقسام علم وظن ووهم وجهل بسيط وجهل مركب. طيب يقول العلم معرفة المعلوم يعني إدراكه على ما هو به في الواقع على ما هو به في الواقع كما كإدراكه مثلا إدراكه أن الإنسان حيوان ناطق حيوان ناطق أن الشمس حارة أن الثلج بارد هذا أدركه على ما هو عليه في الواقع. يقول الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل مقابل للعلم. إذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، في الواقع. والجهل بخلافه، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. مثل ماذا؟ الشمس باردة. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. جهل. نفس الجهل. الثلج حار. ايش يصل؟ لا نريد شيء جهل. جهل بالإدراك. سؤال من الإنسان سؤالا هل قديم زيد؟ قال نعم، مع أنه لم يقتل. هذا يسمى جهلا. ثم إن الجهل نوعا، جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط عدم العلم أو عدم الإدراك كلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، بمعنى أنه يسأل عن شيء فيقول الله أعلم لا أدري. والجهل المركب إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. يقول له ما حكم كذا، أو هل حصل كذا، فيقول نعم حصل كذا وكذا، ويجزم على وجه يخالف، على وجه يخالف. فالجهل البسيط عدم العلم، والجهل المركب أن يجهل وأن يجهل أنه يجهل. واضح ولا لا؟ الجهل البسيط عدم العلم، يعني أنه أن يجهل. لكن الجهل المركب أن يكون جاهلا ويجهل أنه، ويجهل أنه جاهل. وأيما أعظم؟ الثاني. الجهل المركب أعظم من الجهل البسيط، أعظم من الجهل البسيط. واضح؟ لماذا؟ لأن الجاهل جهلا مركبا قد جمع بين نوعي الجهل، أصل الجهل وجهله أنه جاهل، وجهله أنه جاهل. ولهذا قيل الظاهر يعني أسطورة، يقول بعضهم ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم العلوم عليه حتى يكون أضل من ثوم الحكيم، تصدق بالبلاء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وقد كان لثوم هذا كان له، وقد كان له حمار، وقد قيل على لسان حماره يقول ثوم قال حمار الحكيم ثوم لو أنصف الدهر كنت أركب، أن يكتب صاحبه بدلا من أن يكتب. قال لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، صاحبي جاهل مركب. طيب إذا المؤلف رحمه الله ذكر هنا العلم وذكر الجهل، والجهل والعلم قد يكون يقينا وقد يكون ظنا، والجهل منه ما هو بسيط ومنه ما هو مركب، منه ما هو مركب. وبهذا يتبين أن المعلوم أو الإدراك على وجه العموم، الإدراك ينقسم إلى أقسام: علم وظن وجهل بسيط وجهل مركب ووهم وشك. هذه أقسام الإدراك، أقسام الإدراك. يعني تعلق الإدراك بالأشياء ستة أقسام: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والثاني ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. واحتمال ضد مرجوح. مثل لو قدم رجلان قال أحدهما قدم زيد وقال الآخر لم يقدم زيد، وكان الأول أوثق، فخبر الأول بالنسبة لك ظن وخبر الثاني وهم، الثالث وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. ضد الراجح. فالإنسان إذا تردد بين أمرين، إن ترجح أحدهما فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. فمثلا قدم رجلان قال أحدهما قادم زيد وقال الآخر لم يقدم زيد، الأول أوثق، خبر الأول يسمى ظنا لأنه طرف الراجح، وخبر الثاني يسمى وهما. طيب الثالث العلم وظن ووهم، جهل وهو نوعان، الجهل البسيط عدم إدراك كلية، والجهل المركب إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. بقي السادس الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. ولهذا يعرف الشك بأنه التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. واضح؟ إذا تعلق الإدراك، إدراك الإنسان بالأشياء، إما أن يكون علما، إما أن يكون عن علم، إدراكه عن علم، وإما أن يكون عن ظن أو وهم أو جهل بسيط أو جهل مركب أو إيش أو شك. يقول رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري وعلم نظري، وعرفه المؤلف في قوله مكتسب. فالعلم الضروري يقول ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، يعني لا يحتاج فيه الإنسان إلى نظر واستدلال، ما لا يحتاج فيه الإنسان إلى نظر واستدلال. مثل ماذا؟ العلم بأن النار محرقة، هذا علم إيش؟ ضروري، علم ضروري. العلم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، هذا علم ضروري. العلم بأن الواحدة نصف الاثنين، هذا علم ضروري. إذا كل علم لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال يسمى علما ضروريا، بحيث أن الإنسان إذا سئل عنه لا يحتاج أن ينظر ويفكر، يقول أيهما أكبر، أيهما أكبر، الخمسة أو العشرة، يصبر يفكر، انتظر قليلا، ما يحتاج، الخمسة أصغر من العشرة، الجزء أصغر من الكل، النار محرقة، الثلج بارد، الشمس حارة، الليل مظلم، النهار فيه نور، هذا علم إيش؟ يسمى العلم، يسمى علما ايش؟ ضروريا، ضروريا، وسمي ضروريا لانه لا يحتاج الى نظر واستدلال. وكل علم يتعلق بالحواس فانه علوم الضروريه. طيب يقول: واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. نعم، كل علم يحتاج الى نظر واستدلال فانه يسمى علما مكتسبا، مكتسبا. وقالوا مكتسبا يدل على أنه قبل ذلك لم يكن موجودا، وهو ما يسمى بالعلم النظري. النظري، العلم النظري أو العلم المكتسب، ما يحتاج فيه الإنسان أو ما يتوقف على النظر والاستدلال، ونتوقف على النظر والاستدلال. مثل ماذا؟ طواف الوداع واجب. لا، مثل شيء الأمور العقلية. اقسم مثلا، اقسم 7000 على تقسيم 5، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. هذا يسمى العلم هنا يسمى علما نظريا. علمنا مثلا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هذا ليس ضروريا بل هو علم نظري لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. إذا الآن تبين أن العلم نوعان، علم ضروري وعلم نظري. فالعلم الضروري ما يكون الإنسان فيه مضطرا إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى إدراك المعلوم. ما يكون الإنسان فيه مضطرا إلى إدراك المعلوم بحيث لا يحتاج في إدراك المعلوم إلى نظر أو استدلال. والثاني علم نظري وهو ما يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. يقول والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. هذا معنى قوله فهو الوقوف على النظر والسد. ما هو النظر؟ النظر هو الفكر يعني التفكر في حال المنظور فيه لأجل أن يؤدي إلى الأمر المطلوب. قال والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستدلال طلب الدليل. فمثلا لو قلت لك ما حكم كذا تقول واجب، ما الدليل؟ تطلب الدليل، طلبك للدليل هذا يسمى استدلالا، يسمى استدلالا. قال والاستدلال طلب للدليل. إذا المؤلف عرف رحمه الله النظر وعرف الاستدلال، لأنه قال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر وماذا؟ والاستدلال. ما هو النظر؟ هو التفكر في حال المنظور. وما هو الاستدلال؟ هو طلب الدليل. فمثلا إذا قلت أن مثلا ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ تقول تنتظر قراءة، تتفكر تنظر تقول قراءة الفاتحة واجبة، أليس نظر؟ ثم تقول والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يسمى استدلالا. نعم. لا لا لا، فيه نظر يعني يحتاج إلى إعادة نظر. العلماء يقولون أحيانا فيه نظر وأحيانا يقول فيه شيء، فمعنى فيه نظر يعني أن الحكم فيه يحتاج إلى إعادة نظر. فمثلا تقول ما حكم كذا من قول العلماء، وقال بعض العلماء يجب كذا، نقول فيه نظر إن هذا القول يحتاج إلى إعادة نظر في الجزم بالتحريم أو الجزم بالوجوب. يقول رحمه الله والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد، مرشد في اللغة وفي الاصطلاح، في اللغة وفي الاصطلاح الدليل هو المرشد. فما يرشدك إلى الشيء هو دليل. فلو سألت شخصا وقلت أين الطريق إلى مكة، فقال من هذا الاتجاه أو من هذه الجهة، هذا يسمى دليلا. وهذا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أرقط، استأجره ليدله على طريق الهجرة، طريق الهجرة. هذا يسمى دليلا ويسمى مرشدا. فما أرشد إلى الشيء فإنه يسمى دليلا. ولهذا قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وسمي مرشدا لأنه يكون علامة عليه. قال رحمه الله والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أظهر من الآخر. عند من؟ عند المجوز، عند المجوز. وقد تقدم لنا تعريف إيش الظن، أنه إيش إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يقول والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فيكون مترددا. ولهذا عرفوا الشك بأنه التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وبهذا يقول المؤلف رحمه الله عرف إيش ما يتعلق بالمعلوم، عرف العلم والجهل بنوعيه كما تقدم، ولا والظن والشك والوهم أيضا، لأن قوله أظهر من الآخر، الآخر هو الوهم. يقول رحمه الله وأصول الفقه، أصول الفقه يعني الذي كتبه في هذه الورقات، طرقه على سبيل الإجمال. المؤلف فيما تقدم ذكر أن أصول الفقه يؤرف باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه. ثم بيّن هو رحمه الله تعريف أصول الفقه باعتباره باعتبار باعتبار إضافة أصول إلى كلمة فقه. المؤلف رحمه الله تقدم عرف أصول الفقه، قال أصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمة أصول على حدة وباعتبار كلمة فقه على حدة. طيب بضم إحدى الكلمتين الأخرى، يعني باعتباره مضافا أو باعتباره اسما أو لقبا لهذا الفن، يقول طرقه على سبيل الإجمال، طرقه على سبيل الإجمال. فقوله على سبيل الإجمال يعني على سبيل العموم، على سبيل العموم مثل الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، الصحة تقتضي النفوذ، البطلان يقتضي الفساد وما أشبه ذلك، النهي يقتضي الفساد ونحو ذلك. يقول رحمه على سبيل الإجمال، الإجمال أستاذها؟ نعم. وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال فيها يعني بطرق أصول الفقه أو بطرق الفقه، كيفية الاستدلال بها. وقال أبواب أصول الفقه، إذن أصول الفقه باعتباره مضافا، يعني باعتبار إضافة كلمة أصول إلى كلمة فقه، يعرف بأنه طرق طرقه على سبيل الإجمال. وكيف وكيفية الاستدلال بها، يعني كيف يستدل بهذه الطرق على على الفقه، كيف يستدل بهذه الطرق على الفقه، بمعنى كيف يتمكن من استنباط الأحكام، من استنباط الأحكام من النصوص، كيف يتمكن من استنباط الأحكام من هذه النصوص. ولهذا قيل إن أصول الفقه إنه علم، علم يبحث في الأدلة أو في أدلة الفقه الإجمالية، هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، وكيف يستفيد من هذه من هذه الأدلة في استنباط الأحكام. إذا نعرف أصول الفقه بأنه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، وكيف يستفيد من هذه الأدلة في استنباط الأحكام الفقهية. فمثلا عندي نصوص شرعية أريد أن أستفيد منها، أستنبط منها أحكام، كيف أستنبط؟ نقول عن طريق أصول الفقه، عن طريق أصول الفقه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أوفوا أمر. عندي في أصول الفقه يقول الأصل في الأمر الوجوب، إذا آخذ منها وجوب الوفاء بالعقد، وجوب الوفاء بالعقد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا ولا تدابروا. قرأت في أصول الفقه النهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. لا تناجشوا، يستفاد من الحديث أولا تحريم النجش. لماذا تحريم النجش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل في النهي التحريم. هذا هو كيفية الاستفادة. إذن أو علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، في أدلة الفقه الإجمالية التفصيلية، وكيف يستفيد من هذه الأدلة في استنباط، في استنباط الأحكام، في استنباط الأحكام، بحيث أنه يستفيد مثلا من الإطلاق ومن التقييد ومن الناسخ ومن المنسوخ إلى غير ذلك. نحن نقف على هذا. الليلة إن شاء الله بعد المغرب قلنا إيش؟ الروض. سمعتي آه. ها؟ الورقات تكون يوم السبت. سبت ليلة الجمعة. ولا تبون نجعل الاثنين والباقي من هذه السالكين. السبت الأحد الاثنين. ولا السبت والاثنين ولا الأربعاء. والأحد الثلاثة من هذه السالكين. هل نستطيع أن نتم الكتاب قبل الإجازة؟ إن شاء الله تعالى. السبت الاثنين. إن شاء الله. يعني ثلاث دروس في الأسبوع إن شاء الله تعالى. الروطي لا الآن نقرر إن شاء الله السبت ولا أحد ولا اثنين ورقات والثالث والأربعاء أو السبت والاثنين والأربعاء وبينهما طيب يعني الأول السبت والأحد والاثنين حتى طيب وأيضا الثالث والأربعاء ربما يكون أحد يريد السفر ونحن ذلك شيخ الله بكتاب الصلاة أغلب كتاب الصلاة والموقف السنة وقوف وقوف المأمور خلف الإمام في اقتداء بعد المغرب إن شاء الله تعالى وبعد الفجر والأفضل بعد العشاء لكن اليوم بعد المغرب